المزمور 104. باركي يا نفس الرب. يا رب إلهي قد عظمت جدا، مجدا وجلالا لبست. اللابس النور كثوب، الباسط السماوات كشقة، المسقف على ليه بالمياه، الكاعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الريح، الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا ملتهبة، المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد. كسوتها الغمر كثوب، فوق الجبال تقف المياه، من انتهارك تهرب، من صوت رعدك تفر. تصعد إلى الجبال، تنزل إلى البقاع، إلى الموضع الذي أسسته لها، وضعت لها تخما لا تتعتاد، لا ترجع لتغطي الأرض. المفجر عيونا في الأودية، بين الجبال تدر، تسقي كل حيوان البحر، تكسر الفراء ضمأها، فوقها طيور السماء تسكن، من بين الأغصان تسمع صوتها. الساقي الجبال من علاليه، من ثمر أعمالك تشبع الأرض. المنبت عشبا للبهائم وخضرة لخدمة الإنسان، لإخراج خبز من الأرض وخمر تفرح قلب الإنسان، لإلماع وجهه أكثر من الزيت، وخبز يسند قلب الإنسان. تشبع أشجار الرب، أرز لبنان الذي نصبه، حيث تعشش هناك العصافير. أما اللقلق فسره بيته، الجبال العالية للوعول، الصخور ملجأ للوبار. صنع القمر للمواقيت، الشمس تعرف مغربها، تجعل ظلمة فيصير ليل، فيه يدب كل حيوان الوعر. الأشبال تزمجر لتهرب ولتلتمس من الله طعامه، تشرق الشمس فتجتمع وفي مآويها تربط. الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله إلى المساء. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، ملآنة الأرض من غماء. هذا البحر الكبير الواسع الأطراف، هناك دبابات بلا عدد، صغار حيوان مع كبار. هناك تجري السفن، لوياتان هذا خلقته ليلعب فيه، كلها إياك تتركى لترزقها قوتها في حينه، تعطيها فتلتقط، تفتح يدك فتشبع خيرا، تحجب وجهك فترتاح، تنزع أرواحها فتموت وإلى ترابها تعود، ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. يكون مجد الرب إلى الدهر، يفرح الرب بأعماله، الناظر إلى الأرض فترتعد، يمس الجبال فتدخن. أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا، فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. لتبد الخطاة من الأرض والأشرار لا يكون بعد. باركي يا نفس الرب. هللويا.